بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله إلى حلقتنا الثامنة من برنامجكم معين الأنبياء، والذي نواصل فيه رحلتنا الشيقة الماتعة مع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق. كنا بالأمس مشاهدينا قد اختتمنا حديثا عن الأنبياء أو عن بيوت الأنبياء، واليوم بإذن الله نستفتح سلسلة جديدة بعنوان الأنبياء والآيات. شيخنا، في بداية الحديث ثمة مصطلحات يحسن تحريرها قبل الحديث عن الأنبياء والآيات، وهي المصطلحات مصطلح إرهاصات ومعجزات وآيات وكرامات، نود بسط القول فيها. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا أيد أنبياءه بالمعجزات الظاهرة والبراهين القاهرة ليظهر للناس صدق دعوتهم. وما ذكرتموه من الأمور الأربع، الآيات والكرامات والمعجزات والإرهاصات، إنما هذا مصطلحات غالبها متأخر، وإلا الذي جاء في القرآن مصطلح آية. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى في 9 آيات إلى فرعون وملئه، وقال جل وعلا في خبر نبيه صالح: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، وغير ذلك من الآيات، وهذا كثير. فأما تحرير المعنى فإن الإرهاصات هو الأمر الخارق للعادة، وعندما نقول أمر خارق للعادة أي أمر غير مألوف يكون بين يدي بعثة النبي، وربما كان هذا الأمر قبل ولادته كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. تحرير هذا حادثة الفيل مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حادثة الفيل كان حملا في بطن أمه، ذلك أن حادثة الفيل كانت في محرم، وهو صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، على قول أنه 9 ربيع الأول أو 12 ربيع الأول أو غير ذلك، المهم بالاتفاق في النصف الأول من شهر ربيع الأول، فكانت حادثة الفيل في شهر محرم، فقطعا كان صلى الله عليه وسلم حينها نسمة طاهرة حملا في بطن أمه آمنة بنت وهب، يا بكر آمنة المبارك بكرها. والمقصود من هذا ما الإرهاص هنا؟ الإرهاص أن قريش كما تعلم، أن قريشا كما تعلم كانوا عباد وثن وقوم يلازمون الأصنام، ولم يكونوا أهل كتاب حتى يحتفى بهم ويعتنى بهم من عدو أتى يريد بهم سوءا. فلما جلب أبرهة بخيله ورجله وقدم الفيل في أول الأمر يريد مكة، كما هو معلوم في الحادثة الشهيرة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا أبابيل، وأنت تعلم قطعا أن إرسال الطير الأبابيل أمر خارق للعادة، لم تجري به العادة في معترك اللقاءات بين الناس إذا تقاتلوا، فإنه من ينتصر الفريق وينتصر الفريق الآخر، وقد يكون الفريقان غير متكافئين، فيحصل أن أحدهما يغلب وينهزم ويسبى ويحصل ما يحصل. لكن الذي وقع أن قريش لجأت إلى الجبال بمشورة من عبد المطلب كما مر معنا في لقاء الأمس، ثم بعد ذلك بعث الله جل وعلا الطير الأبابيل حتى ورد، وأظن مر معنا هذا، أن الطير كان عليها مع كل حجر اسم صاحبه، والذين قالوا بهذا أن كل حجر كان عليه اسم صاحبه أخذوه من القرآن، ما يسمى بالضميمة، لأن الله جل وعلا قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال في آية أخرى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالسجل هنا الكتاب، إذن ممكن يفهم منها أن يكون سجيل معناه أن هذا الحجر الذي غالبا أنه من النار يكون عليه اسم صاحبه. والمقصود أيا كان هذا أمر خارق للعادة، ولأنه لم يكن هناك نبي بعد كان يعاصر بين يدي مولده صلوات الله وسلامه عليه، قال شوقي: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والدار، صلوات الله وسلامه عليه. أين الإرهاص؟ أين الكرامة؟ هنا الكرامة أن الإنسان لو تصور عقلا أن الله جل وعلا لم يبعث طيرا أبابيل، ومكن أبرهة من البيت، ما الذي سيحصل وفق سياق الحروب وفق سنن الله جل وعلا في خلقه؟ أين المنتصر في تلك الحروب؟ يسبي النساء والغلمان ويقتل الرجال، وهذا أمر لا خلاف فيه. كل من عرف حروب العرب قديما قال عمرو بن كلثوم: فهابوا بالنساء وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدين، يعني عادوا معهم السبي وعدنا بالملوك. وأيا كان الأمر، الإرهاصات هنا أن الله جل وعلا، هذا وجه الدلالة، حمى نبيه عليه السلام من أن يسبى لا حملا ولا وليدا، فكل مسألة تلفيل حتى يحفظ رسولنا صلى الله عليه وسلم من الرق. يعني ما أقيم هذا كله إلا ليحفظ هذا النبي الخاتم من الرق، مع حفظ البيت وإجلال البيت وتمهيدا لظهوره عليه الصلاة والسلام. فكان هذا إرهاصا بين يدي مولده وبعثته صلوات الله وسلامه عليه. يندرج في الإرهاصات أنه عليه السلام بعد أن ولد كان يمر على بعض الحجارة في مكة فيقول له: السلام عليك يا نبي الله، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يجد لا شخصا ولا خيالا، هذا كله إرهاصات. وكان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، هذا قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. هذا كله أيها المبارك يسمى إرهاصا، الذي وقع بين يدي بعثة النبي أو بين يدي مولده. هذا الإرهاصات. بقينا في الآية والمعجزات. المعجزات مصطلح متأخر، وإلا الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله من الأئمة إذا تحدثوا عما أفاء الله على نبيه من البراهين القاهرة إنما يسمونها آيات، لأن هذه تسمية القرآن. لكن لا حرج، لا مشاحات في الاصطلاح، إنما سميت معجزات لأنه يعجز الناس أن يأتوا بمثلها. فالضابط الجامع ما بين الإرهاصات والمعجزات والآيات والكرامات أن الأمر خارق للعادة، بمعنى أنه لا يمكن للبشر لا في الزمن الغابر ولا في الزمن اللاحق، وهذا مهم، ولا في الزمن اللاحق أن يأتوا بمثلها. لا يقول أن أحد العلم تطور، هذا يقع في الآيات ولا يقع في المعجزات. مثلا كون الله تبارك وتعالى جعل البحر يبسا لموسى: لا تخاف دركا ولا تخشى، وربنا يقول: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. محال أن يأتي أحد يقول يمكن عن طريق العلم أن يجعل البحر 12 طريقا يبسا بين عشية وضحاها بمجرد ضربة عصا، مستحيل، محال، هذا لا يمكن أن يقع. وصالح عليه السلام على المشهور أنه أشار إلى الصخرة فخرجت منها ناقة، فمستحيل أن يأتي إنسان يقول العلم تطور، أنا ممكن أأتي للصخرة وأخرج منها ناقة، محال. فالمعجزة سابقا هي المعجزة، لاحقا هي أمر خارق للعادة، بمعنى ليس للبشر حول ولا طولة به ولا طول به على الإطلاق، على الإطلاق في أي زمن كان. حتى لو قلنا إن مسألة خروجها من الصخرة لم يقع لعدم ثبوته نقلا، فعلى الأقل كونها تشرب ما يشربه أهل القرية كلهم، الله جل وعلا يقول: لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، فهي تشرب ما يشربه أهل القرية كلهم في يوم ويشرب أهل القرية في اليوم الآخر. ومع ذلك سماها الله جل وعلا آية، بل سماها آية من أوضح الدلالات، قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، مبصرة صفة لمحذوف. المقصود هذا أمر لابد من إدراك، الآية هي تسمية القرآن، الآية هي تسمية القرآن. الذي يأتي بعد ذلك مسألة الكرامة. عفوا شيخنا، نحرر ما معنى الآية اللغوية؟ هي الآية لغويا بمعنى العلامة، لكنها جاءت في القرآن على معان عدة، جاءت في القرآن على معان عدة، تأتي بمعنى العلامة، وأتت بمعنى المعجزة، وأتت بمعنى العبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وجاءت بمعنى القطعة، الجزء من الآيات القرآن، بل هو آيات بينات في صدور العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المقصود بها مقاطع الصور ومقاطع الآيات. فأتت على معان عدة استوعبها الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن، وكل من نحى هذا المنحى من أئمة القرآن، من أئمة التفسير، أو من نحى في علوم القرآن. نعود إلى الكرامة. الكرامة تتعلق بالولي، لا تتعلق بالنبي. وعندما نقول ولي لا يصرف ذهننا إلى أشياء في الأذهان فنظلم أو نجحف في حق أحد. كل من كان لله تقيا فهو لله ولي، لأن الله قال وقوله الحق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الله جل وعلا هذه الكرامات فتنة لهم، فتجعلهم أشد شفقة وخوفا ووجلا، يخافون أن تكون استدراجا. أما من عرف بالسحر والشعوذة وقال أنا فعلت وتركت وأستطيع أن يراني الناس يمشون، فهذا ينظر إلى حاله في غير الكرامة. فإن كان ممن يقيم الصلوات ويأتي المساجد والجمع والجماعات وعرف منه بره لوالديه وقيامه بأوامر الله، هذا يقول إنها كرامة إذا وقع له شيء خارق للعادة. أما من لم يكن منه هذا شيء البتة، فهذا لا يسمى ولي. لا تسمى كرامة، والكرامة ثابتة، وقد كانت في الأمم الذين قبلنا، وفي حديث جريج إن جريجا كان عبدا صالحا في بني إسرائيل فاتخذ صومعة من طين، الحديث المشهور، وفيها أنه وخز الصبية وقال له: من أبوك؟ فأنطق الله الصبية في مهد قائلا: فلان الراعي. فنطق الصبية في المهد أمر خارق للعادة، لا يمكن أن يقع هذا بعلم أو بغيره، أمر خارق للعادة، لكنه لم يقع لنبي، وقع لولي سمي كرامة. وقع هذا ببعض الصحابة، ولكنه لم يكثر في الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم. على أنه ينبغي أن يعلم أن تلك الآيات إنما تدل في المقام الأول على عظمة الله وجلاله، لأن العظمة المطلقة مدارها على ثلاثة أشياء: على العلم والقدرة والغنى. العلم والقدرة والغنى. ولهذا تبرأ الأنبياء من هذا كله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فتبرأ أنبياء الله من هذه الثلاث: ليس لهم من الغيب إلا ما علمهم الله، وليس لهم من القدرة إلا ما أتاهم الله، وليس لهم من الدنيا وحظوظها وغير ذلك مما به يغنى الإنسان إلا مما أتاهم الله. لكن الذي له الغنى المطلق هو الله، وله القدرة المطلقة هو الله، وله العلم المطلق هو الله. الله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والمقصود هذا أمر ينبغي استصحابه بقضية التفريق ما بين الكرامات والأولياء، وقد يقع حتى في زماننا هذا، لأنه ما دام أنها معلقة بالولي فما زال لله جل وعلا أولياء، وسيبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة. نعم. طيب شيخنا، معلوم أن الآيات تأتي تأييدا لأنبياء الله ورسله كما ذكرنا، ما علاقة هذا شيخنا بالإيمان وما مدى الارتباط بينهم؟ الآية تقام حجة على الناس، لكن لا يلزم من وجودها إيمان الناس. الله جل وعلا قال لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، قال من حديث ابن عباس: قالوا ادع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فجاءه جبريل فقال: إن شئت جعلت الصفا ذهبا، وإن شئت تأنيت، يعني يا محمد، ويكون عليهم التوبة والرحمة، يعني يفسح لهم في الأجال، لأنه لو جعل عليهم الصفا ذهبا ولم يؤمنوا لأهلكهم عن بكرة أبيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أتأنى حتى يكون منهم التوبة والرحمة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله سبحانه في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والمعنى أن قوم صالح أوتوا آية ظاهرة، أوتوا الناقة، كانت واضحة الدلالة قائمة بالحجة، ومع ذلك لم يؤمنوا. وسنن الله في خلقه جل ذكره لا تتبدل، لا تتغير، تبقى على ما هي عليه. فما دام الأمم التي قبلكم رأت الآيات ولم تؤمن، فلستم أنتم بأوفر منها حظا، ولا أشد منها علما، ولا أحرص تقوى، فيكون بذلك سبب هلاكهم. وقد كتب الله أن هذه الأمة هي خير الأمم وخاتمة الأمم، فهو عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم، ولا نبي بعده. فلو أهلك قومه ما انتفت هذه الحكمة، ولما وقع هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا في الأزل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكونه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقاء أمته، لأنه لو فنيت أمته كيف سيصبح خاتم النبيين؟ لازم أن يأتي نبي بعده، وهذا أخبر الله أنه لا يكون. والمقصود بعث الله الآيات دلالة، لكن أولياء الله الذين كتب الله لهم الإيمان يزدادون يقينا بصدق ذلكم النبي، يزدادون يقينا بصدق داركم بذلكم النبي، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة وهي بالغة الخطورة، أنه في زماننا هذا مع ظهور ما يعرف بالإعجاز العلمي وأشباهه، أن الناس يقولون كلما اتسعت دائرة العلم اتسعت دائرة التدين، وهذا غير صحيح، بل كلما اتسعت ضاقت دائرة العلم اتسعت دائرة التدين. بمعنى كلما ضاقت دائرة العلم اتسعت دائرة التدين. لماذا؟ لأن الاطلاع على المحسوسات والماديات يجعل الإنسان يرتبط بالطبيعة والأمور الفيزيائية وما شاكلها، لكن عندما يرى الإنسان ضعفه وعجزه وعدم فقهه للأمور يزداد علما بعظمة الله جل وعلا وملكه وجبروته. يعني إنما يعرف الإنسان ربه إذا عجز، لكن إذا كان بني آدم هو نفسه يستطيع يعني بقدر الله يفعل ويفعل ويفعل ويفعل يقل ولا يقف أمامه، أي لأنه يعني يرى أنه طاغن، أنه وصل، أنه لديه قدرة، ولا يظهر من ظهر. وقال أنه يعني نسأل الله العافية من يقول مثلا بصرف النظر عن القائل أنه ينتظر أن تكتشف البشرية علاجا للموت مثلا، هذا ناج من هذا الأمر، مع أن القضية بالعكس، كلما ضاقت دائرة العلم اتسعت دائرة التدين، لأن الإنسان وقتها يعلم عظمة الجبار جل جلاله. وهم أكثر المتأخرين خلط ما بين الآيات وما بين الأشياء المكتشفة. المكتشفة ليست معجزة، ليست آية، هي موجودة، لكن الله جل وعلا لم يهدي لها من قبلنا، وإنما نحن بما أوتينا من حظ في الزمن المتأخر عرفناها، وهي موجودة من قبل وليست خارقة للعادة، لكن الآيات والمعجزات كما قلنا في الأول خوارق للعادات، وهي التي تجعل الإنسان يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى. يعني كيف كان الإيمان في بني إسرائيل عندما رأوا البحر ينفلق؟ هذا لا شك يزيد من قوة الإيمان، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذا الذي يرتعد له المؤمن ويعرفه حق المعرفة ويقوم به حق القيام. لكن أن يدخل الإنسان في اكتشافات وهذه الشمس لها مجرات ومجرات، يسبح في هذه العالم من الخيالات ويصبح خشية الله مرتبطة بأمور مادية محسوسة، لكن لما يسمع الإنسان الرحمن على العرش استوى، الله جهلنا بالكيفية هو الذي يزيدنا علما بالله، الله يقول ولا يحيطون به علما، قد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والعلم عند الله. معلوم من هذا الشيخ أنه لا يقصد به الإقلال من العلم، إذن لا أنا ما أتكلم بالعلم الشرعي وحتى في علم الدنيا، سؤالي هو كيف نجمع بين الإسلام، لكن أنا أقصد العلم الميتافيزيقي هذا الذي ظهر مؤخرا والأمور التي ظهرت الفلسفة أو ما يعرف بعلم وراء الطبيعة أو الإبحار في علم في المجرات والشموس وأن هناك وأن هناك وأن هناك وأن هناك. والله الشيخ أنا كيف أجمع الإسلام بين الإسلام في نقطة أساسية، هذا القرآن أقامه الله حجة على من قبلنا، فلو لم يكن يعرف إلا بما عرفه من المتأخرين فما أصبح في الأول حجة على الناس، لأنه ما داموا يجهلونه ما أقيمت عليهم الحجة. لكن ينبغي أن هناك قدر مشترك في إقامة الحجة عليهم، فرق في بعض الآيات، هذا لا ينطبق على الآيات كلها، لكن ينبغي أن يفهم هذا الأمر جيدا حتى لا يحمل كتاب الله ما ليس هو أصلا نزل من أجله. هذا يعني مسائل ليس كل واحد يعني يحيطها، الله يقول ما يعقلها إلا العالمون. طيب شيخنا بناء على ذلك كيف نجمع بين الاستزادة من الإيمان والاستزادة من العلم؟ أي العلم هنا العلم بما خلق الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم من قضية يعني ماذا أقول لك أخ صهيب، مسألة أن تفقه المراد من الآية، لأن قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما أكثر أهل التفسير على أن معناه زدني علما في القرآن أو بالقرآن مثلا، وهذا قلناه مرارا، لما يذكر الله جل وعلا خبر سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه أي رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أين موضع الشاهد؟ أين العلم هنا؟ العلم إذا كان مخلوق أتى بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين، فكيف بقدرة الله؟ هذا العلم المقصود إيصاله للناس. والله جل وعلا يقول: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولما ذكر خلق السماوات وخلق الأرض قال: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأنا أدركت رجلا من الصالحين توفي قبل عام تقريبا رحمه الله تعالى، جلست عنده في بيته وفي مزرعته، فكان كلما تحدثنا قليلا يطرق برأسه ويقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب شيخنا، جاء أنا أوان الاتصالات، ثم إذا أبشر تبقى وقت نتابع حديثنا. معنا أبو عبد الله من الدمام، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا شيخ على ما تقدم. آمين. سؤالي في قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يا شيخ، قال القرطبي في تفسيره: يريد أن جميع ما ذكره الله أورثه بني إسرائيل. وقال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون. ثم قال القرطبي: قلت وكلا الأمرين حصل لهم. السؤال يا شيخ: أرجو توضيح الترتيب التاريخي لإقامة بني إسرائيل في مصر وسيناء، وجزاك الله خيرا. واضح السؤال. طيب نجيب. هذه المسألة في قول الله جل وعلا: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، من الآيات التي لا أعلم تفسيرها، وقد نشرت هذا في كلم كثير لي. هذه الآية أعظم آيات القرآن إشكالا، وأنا قلت في أحد الدروس لعله ينشر قريبا أن أحد الذين يعنون بالقرآن من العلماء التقيت معه في إحدى المطارات في الصلاة، فسألني عنها سؤال مدارسة، يعني هو الشخص نفسه لديه علم، أستاذ جامعي ورجل فاضل وعبد صالح لا نزكي على الله أحد. فلما سألني عنها قلت له: إلى ساعتي هذه لا أدري ما معنى الآية، لا يتفق مع ما هو معلوم ضرورة عن حال بني إسرائيل، ذلك أن المعلوم المقطوع به أن بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر بعد أن انفلق البحر وأتوا أرض سيناء. قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فهؤلاء عبدة أصنام، ليسوا كقوم فرعون. قالوا: اجعل لنا إلها كما لكم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة أن الله جل وعلا أمرهم على لسان نبيهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة: ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهي أريحة، شبه اتفاق على أنها أريحة، والمقصود الشام فلسطين، لكنهم كما حكى الله عنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وامتنعوا عن الدخول. فدعا موسى ربه قال: رب افتح بيني، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله جل وعلا: فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم. ثم قال: 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يتيهون في أرض سيناء، فلا تأس على القوم الفاسقين. ومعلوم أن الله جل وعلا ذكر عطشهم قال: وإذ استسقى موسى لقومه، وذكر جوعهم قالوا: أنزلنا عليهم المن والسلوى، وذكر عدم صبرهم على طعام واحد فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد. ومعلوم لكل ذي لب وعقل أن مصر غنية بالمياه، غنية بالأطعمة، غنية بالزروع، غنية بالثمار، يعني أرض زراعية. فكل هذا لا يستقيم على أنهم كانوا في أرض مصر. وإذ استسقى موسى لقومه، النيل عندهم، وقضية كما قلنا لن نصبر على طعام واحد، والله جل وعلا يقول: أنزلنا عليكم المن والسلوى، وهذا كلها وقعت في أرض سيناء. حتى التكليم الثاني لموسى مع ربي جل وعلا كان عند جبل الطور، كانوا في أرض سيناء، ووعدنا موسى 40 ليلة كما قال الله جل وعلا، هذا الوعد الثاني قبل وعد النبوة. هذا كله يجعلني أقول: لا أدري ما معنى قول الله جل وعلا: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وعلى يعني إلى ساعتي هذه لا أعلم كيف يجاب عن هذا الإشكال، لكن لعل الله في الزمن القريب يفتح كما فتح في غيرها. لكن السؤال يدل على أن السائل من الفقه والفهم والعلم والقرآن بمكان، يعني يدل على أنه رجل موفق إن شاء الله. زاد الله وإيانا وجميع المسلمين. معنا فتحي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخي فتحي، تفضل. الله يسلمك، الله يجزيك كل خير يا شيخ صالح ويبارك فيك. آمين. يا سيد الكريم، ذكرت قبل قليل أنه طلب أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهب، وأن الله لو حقق لهم هذه المعجزة لهلكوا، فكيف نربط بينها وبين معجزة شق القمر عندما طلبوها؟ ثم السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ، ذكر الله في آل عمران قال عندما بشر زكريا بيحيى قال أن يكون لي غلام، ولما بشر مريم عليها السلام قالت أن يكون لي ولد، فلماذا قال هنا غلام وهنا قال ولد؟ وأسأل الله يجزي الخير ويكرمك يا شيخ. شكرا الله. طيب سؤال الأول عن شق القمر ووجه المقارنة. سؤال جيد واضح من ظاهر المعنى، لكن الذي يظهر أنه مسألة شق القمر يمكن أن يقال أنهم لم يطلبوها، يعني على بعض الروايات. وأما مسألة الصفا فيثبت في المسند أنه مسند صحيح أنهم طلبوا أن يجعل الصفا ذهبا، وقد يكون هذا في آية ولا يكون في آية أخرى، يعني آية شق القمر قد تكون لأنها بعيدة، قد يقولوا إنهم قوم مسحورون كما قال الله جل وعلا عنهم، قالوا بل سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني سحر أعينهم، لكن الصفا ذهبا لو انقلب حقيقة لاستطاعوا أن ينالوا منه ويأخذوا منه، لعل هذا يمكن يدفع به الإشكال. الشق الثاني من السؤال سأل عن غلام أيه. وولد في نعم، زكريا عليه السلام أخبر باسم الولد، قال الله جل وعلا فإن قال الله نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال ربي أن يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أما مريم الصديقة فهي تعرف أنه غلام كذلك، لأن الله قال في صدر الآية قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد. المعنى هنا ليست القضية هو ذكر أو أنثى، كيف يكون ولد وأصلا هي ليست أهلا لأن تحمل، لأنه لا زوجة لها. من هذا سألت على سبيل الإجمال، يعني على سبيل أنه الأمر ليس قضية وذكر أنثى، قضية الحمل. كيف يكون هناك حمل ولا زوجة لها؟ نعم. طيب معنا جواهر من السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ طيب بس يا ريت تكفل صوت التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ذكرت في أحد لقاءاتك قصة عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه عندما أرسى إلى ابن عبيد الله يريده في بعض من الأمر، فقام الابن برشوة هذا الرسول، فعندما علم أمير المؤمنين بهذا الأمر قال الابن عبيد الله أتكني نفسك بأبي عيسى؟ ما معنى ذلك؟ واضح السؤال. طيب شكرا لك، بقي شيء آخر؟ نعم. طيب ممكن أقول للشيخ، يا شيخ هل تسمح لي أبي أن أقول لك يا أبتي أوصني؟ طيب عظم الله في قلبك يا أختي يا ابنتي جواهر، وكان كانت الوالدة موجودة بريها برا عظيما، أعظم أسباب التوفيق بر الوالدة. طيب الله أن يوفقك لكل خير. بقي شيء آخر؟ السؤال أتكني نفسك بأبي عيسى. أيوة السؤال هذا نجيب عنه إن شاء الله. أرجو من الشيخ أن أكون أن أطلب العلم على يدي. الله. طيب شكرا لك يا أختي كريم. طيب نعود للسؤال. هذا خبر مشهور في الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان له ابن، وكأن الابن كان يكنى بأبي عيسى. تزوج امرأة من غير علم أمير المؤمنين على ما أذكر الشاحن، فبعث إليه من يسأله، فلما جاء الرسول عمد الغلام أي ابن أمير المؤمنين فأطعمه الظاهر دجاجة أو شيء من هذا، فكأنه يريد أن يخفف الوطأ، لكن الرسول يعني الغلام الذي بعث أخبر أمير المؤمنين، لأن عمر كان قويا له هيبة، فلما أخبر وجاء الابن إلى أبيه قال له هل لعيسى أب؟ وقال كنيته يعني الابن تكنى بأبي عيسى. نعم. فقال له عمر رضي الله عنه من باب يعني إقامة الحجة عليه من القرآن، هو يعلم أنه لا يقصد عيسى بن مريم قطعا، لكن من باب أنه يريد يعني لو وفقت في اسم آخر كان أولى. نعم. فقال له هل لعيسى أب؟ هذا الذي يحضرني الآن في القصة وأذكر أني قلتها قديما يعني. نعم. معنا اتصال آخر ونتابع حديثنا. طيب شيخنا، كان بقي لنا في سابق حديثنا أنا نريد إيجاد مقارنة نسبية بين آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أيد الله به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ختم الله النبوة والرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مقطوع به، وأتاه صلى الله عليه وسلم أتاه ربه من الآيات والدلائل. قال بعض العلماء قلما، بعضهم يقول كل آية أوتيها نبي قبل نبينا إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حظا منها. فقالوا مثلا إن كون عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منهم بعض الصحابة بر كما في عين بهم في بدر الذي تدلت عينه فأرجع أي، وذكروا من هذا نظائر. فلما جاءوا لموسى إسماعيل الماء وموسى انفلق البحر، جاءوا بأن نبع الحجر من بين إصبعيه صلوات الله وسلامه عليه، ما وقع في يوم الحديبية، وعلى هذا قاسوا. لكنهم وقفوا عند مسألة أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تضره، وهذه لا يعلم لها نظير عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم وحكاه الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية على أن أبا مسلم الخولاني ألقي في النار فنجا، فقالوا إن وقوع هذه الآية لأحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من جنس التصديق أنه على الحق، يعني إذا وقع هذا لأحد أتباعه ومصدقه صلوات الله وسلامه عليه فمن باب أولى أن تحسب له عليه السلام، وأن هذا وقع لولي من أولياء الله الذين هم على دينه وعلى من أتباعه ومن أمته، فمن باب أولى أن يقع له عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا جملة أن الله أيد نبيه بالقرآن، فالمعجزة الحقيقية الآية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فالله جل وعلا أوكل إلى أهل الكتابين من قبلنا أن يحفظوا فضيعوا لما استحفظوا من كتاب الله، الله جل وعلا يقول فضيعوا، لكن هذا القرآن العظيم تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك من أعظم الأدعية أن يقول إنسان لإنسان حفظك الله بما حفظ به الذكر ونصرك الله بما نصر به الرسل. فإن الله قال في كلامه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في غافر. والمقصود والمقصود من هذا أن القرآن أعظم ما أيد الله جل وعلا به رسوله. قال شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القرآن أعظم حجة أقامه الله جل وعلا على الخلق، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. لكن ينبغي أن يعلم أن الآيات وإن وقعت للرسل وإن وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن الهداية بيد الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، والله يقول حكمة بالغة فما تغني النذر. قال جل وعلا ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فليست العبرة برؤية الآيات أو بعدم رؤيتها، هذه يثبت الله بها من يشاء من عباده، لكن الشأن كله في نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده يريد له ربه القرب منه. وقد قلنا مرارا إن أي أحد من الخلق إنما هو بين حالين، بين ألطاف الله وبين نقمته، فمن أراد الله به خيرا كان أقرب إلى ألطاف الله، ومن لم يرد الله به خيرا كان أقرب إلى نقمة الله. طيب معنا نايف من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا بك. لله عندي سؤالان في اللغة لو سمح لنا الشيخ. تفضل يا نايف. تفضل. السؤال الأول، سمعت درس علمي للشيخ العثيمين ذكر فيها لغة كولونيا البراغيث، حبيت أسأل عنها. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قول الله تعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، لماذا جاءت مرفوعة كلمة حطة؟ لماذا جاءت حطة مرفوعة؟ اي مرفوعة. طيب بقي شيء آخر؟ الله يعطيكم العافية. طيب شكرا لك. طيب نجيب عنه. أكلوني البراغيث لغة نحوية، الأصل أكلني البراغيث، إن البراغيث فاعل. نعم. فإذا قلنا أكلوني أصبحت واو الجماعة ماذا؟ فاعل، فتأتي البراغيث زائدة، لكنها وجدت وقالوا إنها جاءت في السنة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فواو الجماعة في يتعاقبون فاعل، وملائكة هي نفسها فاعل، يعني لو قال يتعاقب فيكم ملائكة صح، ولو قال يتعاقبون فيكم بالليل والنهار لم يقل ملائكة صح. فهذه مسألة ما يقال أكلوني البراغيث، وهي لغة لكنه لا يعمل بها كثيرا، لكن كما قلت يوجد في السنة ما يؤيدها. والنحو باب واسع، إذا ارتقى فيه الذي يفهمه زلت به نحو الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجبه. وقد يعني أعان الله بعض علماء المسلمين فقدموه في أكمل حلة، بدءا من الخليل رحمه الله، ثم تلميذه سيبويه، ثم غيرهما من أئمة البصريين والكوفيين، ثم من جاء بعدهم من المدارس في الأندلس وغيرها، ظهرت مدارس نحو كثيرة. الشق الثاني، السؤال الثاني عن، وحتى أنا نسيت السؤال، أتكلم عن أكلوني البراغيث، ثم ذكر سؤالا آخر، قالوا حطة وقولوا حطة. قال أعرف وقولوا حطة، طبعا مبنية على هي على الحكاية. يقول قولوا الأمر حطة، فهي إما مبتدأ بخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، لكن كلمة وقولوا هذا سياق قول، سياق حكاية، الكلام الوعد المستأنف الجديد، فيصبح قولوا الأمر حطة تخريجا له يعني. والمبتدأ والخبر رسائله طويلة كما ذكر ابن مالك في ألفيته. طيب معنا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تكلم الشيخ صالح؟ يسمعك الشيخ، تفضل. بيعاكم الشيخ صالح. حياك الله يا عماد، كيف حالك؟ طول عمرك يا غالي. سؤالين الله يحفظك. الأول، مسألة طال عمرك فيما لو صليت السنة والإمام أقام الصلاة وأنا في الركعة الثانية، هل أقطع الصلاة أو فيما لو أنا أكملتها علي إثم أو طيب. يعني ما أدري يا شيخ. السؤال الثاني، السؤال الثاني هي مسألة الاندراج في النية. مسألة لو أنا ده الاندراج، الاندراج في النية. نعم نعم، اندراج النيات في مثلا دخلت وانا بصلي السنة الراسخة وتحية المسجد وسنة الوضوء مثلا. نعم واضح، واضح السؤال. بس يا صهيبة، أستاذ صهيبة. طيب طيب شكرا لك. طيب سأل عن صلاة السنة إذا قامت الصلاة، هل يقطعها أو يتمها؟ الأمر واسع، وأحب إلي أن لا يقطعها، لكن هذا ينظر في الإنسان. مثلا ينظر إنسان لم تفته تكبيرة الإحرام دهرا، وأحب أن يتم 40 فرضا لا يقطع، لم تفته تكبيرة الإحرام، فهذا إذا سمع إقامة الصلاة نقول له اقطع حتى تستكمل جلالة ما أنت فيه وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا حال. ماذا كان الإنسان يجري منه يعني أعذار، أحيانا يتأخر، أحيانا يعني يكون من أصحاب الأعذار، فهذا ما دام ركع الركعة الثانية من الركعة الثانية من السنة، السنة التي هو فيها، فإنه يتمها أفضل سريعا وما يدرك الناس. طيب سؤاله الثاني، السؤال الثاني قال عن الاندراج في أي هو الثانية. لابد أن يفرق ما بين ما بين الركعتان المقصودتان والركعتان غير المقصودتين. فالركعتان المقصودتان مثلا تحية المسجد سنة الوضوء، هذه الصواب أنها ليست مرادة لنفسها، فهذا يندرج معها أي شيء. مثاله يعني شخص دخل صلاة الفجر، دخل الفجر المسجد وهو لم يصلي الركعتين القبلية، هذا لا يلزمه إلا ركعتين، لأنه إذا صلى الركعتين بنية أنها ركعتا الفجر القبلية صحت عنه، ويصدق عليه أنه ما جلس حتى صلى ركعتين، فينظر هل الصلاة مقصودة لذاتها أو غير مقصودة لذاتها. ونظيره في الفقه طواف الوداع، طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد منه أن يكون آخر العهد بالبيت. فلو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة وقع المقصود، كان آخر الطواف آخر العهد بالبيت، فلا يلزمه شيء أن يعيد طوافا آخر اسمه طواف الوداع. نعم. معنا فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي فهد. عندي سؤالين يا شيخ. بالنسبة لقوله تعالى ألم يعني للذين آمنوا، ما المقصود بالأنو يعني الذين آمنوا؟ طيب. السؤال الثاني بالنسبة للاستغفار، كيف صيغ الاستغفار التي تستلزم بها رحمة الله والدليل على ذلك؟ طيب جزاك الله خير يا شيخ. طيب. أما الأول فحرص من الله جل وعلا على لعباده على الطاعة، وعلى أن الخشوع القلب من أعظم مقاصد الشرع، وأن القرآن ينبغي أن يخشع القلب له. فالآية في مجملها ليست مخاطب بها معين، وإنما هي المراد بها حث المؤمنين على الإقبال على الله تبارك وتعالى وخشيته جل وعلا في السر والعلن، ومعرفة ما في القرآن من وعد ووعيد وما إلى ذلك من الآثار التي وردت في مثل هذا السياق التي ترغب المؤمن في ربه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثاني ماذا قال؟ هو سأل في هذا السؤال عن لفظة يعني. يعني يحين. نعم. سأل عن صيغ الاستغفار صيغ الاستغفار كثيرة، لكن هو المهم جدا أن ينعقد القلب على الأوبة إلى الله. أما الاستغفار فله صور لا تتبدل، مثل كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فلا يصح في هذا الموضع غيرها، أنه خلاف السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام التزمه. أما في مواطن أخرى فيختلف. قال عليه السلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر وصنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في السنن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه 7 مرات، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث أبي بكر اللهم قال له صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لكن قبلها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، وأمثال هذا مما ورد في الصحاح والسنة. نعم. والعبرة في هذا بما يقال في هذا بانكسار القلب. نعم. اللسان إلا ترجمة. طيب نتابع شيخنا حديثنا حتى نختم الحلقة. نعم. في آية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعود إلى آيات نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها حنين الجذع إليه، وهذا ليس بالأمر الهين أن يسمع الناس صوت جذع نخلة يصيح لما فارقه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بركة وأي بركة. يعني الآن إذا أذن أخونا المصور هنا جبل أحد، فهذا الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هنا على اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقاه، يعني يأتي فيهتز الجبل فرحا، فيقول عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه المدينة المباركة سكناها والتعرف على بعض الطرائق والأماكن التي كان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يورث الإيمان في القلوب. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. آخر يقول أتيتك ماشيا وددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآق إلى بلد رسول الله فيه. وحسان يقول بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. وبلغ مالك رحمه الله أن رجلا قال إن تربة المدينة سيئة، قال ما حقه أن يعزر تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها سيئة؟ هذا كله من الجهل وعدم الفهم، لكن يقع على أهلها ومن يسكنها ومن يقطنها ومن يزورها من معرفة حرمتها الشيء الكبير. وليست القضية قضية شكليات ندعو إليها، لكن الإنسان إذا عرف عظيم المقام والجلال وبإجمال هي محل للأجور، فلا تجعل محلا للفجور، هي محل للأجور فلا تجعل محلا للفجور. أسأل الله أن يرزقنا فيها المقام الطيب والخاتمة الحسنة. يقول أحدهم: إلهي نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. قد سبق هنا كثيرون إلى البقيع، أسأل الله ذلك بعد أمر مجيد وعمل صالح. نتابع حديثنا شيخنا في هذا ذلك من آيات هذا الاستطراد كله في جنس في قضية الجذع. كذلك من الآيات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم ما وقع يوم الخندق عندما دعاه جابر رضي الله تعالى عنه إلى شاه، وهو لم يدعه إلا هو واثنين أو ثلاثة معه على من تكفي الشاه، فأكل الجيش كله من الشاه وفضل عنها. قال القائل: وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة. وشاة جابر يوم الحرب معجزة، أو هكذا، نعم النبي ونعم الجيش والشاة، صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءه العربي في مسجده المبارك هذا وشكى إليه كذب الديار وقلة الأمطار رفع يديه، وأين سلا؟ سلا هنا، هذه المنارة التي على الذي أمامه الذي عليه البنيان. نعم. يقول أنس: ليس بيننا بين سلا، يعني من هنا إلى سلا لا يوجد سحابة. أنا مثلا في سحاب، لكن وقت الدعاء ما كان في سحاب. نعم. فقال: كيف أن السحابة أنشأها الله، يعني ما قادمة من بعيد، أنشأها الله على غير سبب، على غير سبب، ثم أمطرت. ثم لما أمطرت سقوا الناس. جاء الرجل مرة أخرى فقال: يا رسول الله، ذكر أثر الأمطار. قال عليه الصلاة والسلام أدبا مع ربه، والأعرابي الأخ السائل الصحابي السائل رضي الله عنه قال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. لكن العاقل ما يملي عليه أحد من الكلام، يسمع لكن لا يلزم أن يفعل. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وأخذ يشير بإصبعه. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما أشار إلى ناحية إلا توجه السحاب إليها، صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا المسجد يخرج عليه الصلاة والسلام إلى العالية، من العالية جنوب في الجهاد لزيارة ابنه إبراهيم، وفيه قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وكان يصلي في المصلى، والمصلى فلنقول إنه جنوب غرب تقريبا يعني. فإذا ذهب إليه يتوخى طريقا ويعود من طريق، هذا كان من حتى يعم بركته صلى الله عليه وسلم أهل الحيين. والمقصود يعني الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، ساقنا للحديث عن بلده المبارك الطاهر، وإلا الحديث أصلا في حديثنا عن الآيات التي أيد الله جل وعلا بها نبيه، وقد بينا أن القرآن أعظم ما أيد الله جل وعلا به نبيه، وحررنا هذا جيدا، وهو إلى اليوم في صدور الذين أوتوا العلم كما قال الله جل وعلا، وقد جاء في الأخبار السابقة عنهم في الأمم السابقة أناجيلهم في صدورهم. ولهذا يعد حفظ القرآن من أعظم المنن وأجل العطايا التي يهبها الله جل وعلا أحد من خلقه. نعم. شيخنا بإذن الله نتابع حديثنا عن ربما يقودنا الحديث إلى عن خبر المدينة ومواضيعها. نعم. نريد شيخنا في الختام أن تذكر لنا، بما أننا دخلنا في الحديث عن الشاة، خبر صخرة الخندق. صخرة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش في الخندق. نعم. فكان كل حين يأتي إلى يعني فئة عندهم معسكر، فكان أول عسكره جهة جبل الراية. نعم. ثم انتقل بالعسكر إلى جبل سلع، يعني استقر به الأمر في سلع. لما كان في جبل الراية ضارت الصخرة، لما ضارت الصخرة استدعي، فلما ضربها قال: والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، بعد أن كبر من مقام هذا. ثم قال: إني لأبصر قصور الشام. ثم قال: إني لأبصر أبواب صنعاء. وكل ما أبصره صلوات الله وسلامه عليه حققه الله لأمته بعد وفاته في عهد الراشدين من بعده. دخل المسلمون، دخل الإسلام ملك كسرى وقيصر واليمن، أبواب صنعاء ودمشق ومدن فارس. هذا كله وقع له صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخندق. وانظر كيف قضية التأييد، لأن المقام مقام ضيق وضنك ومخافة ومهابة. الله يقول وتظنون بالله الظنونة جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة. وهذا هو الذي يراد به الابتلاء، لأن معنى الآية واحدة. قال الله عن المنافقين أنهم قالوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الله جل وعلا عن أهل الطاعة، عن أهل الثبات، عن أهل الصلاح، قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الله بعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. موضوع الشهادة هذا كله وقع، وبعدها لما ردت قريش، والله جل وعلا قال رد الله الذين كفروا بغيظهم، ولم يقل الأحزاب، حتى يبين أن سبب عدم فلاحهم هو الكفر، حتى يبين أن عدم سبب فلاحهم هو الكفر. قال رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفى هنا بمعنى أغنى، يعني أغنى الله المؤمنين مؤونة القتال، فلم يقع قتال، خاصة وأن المسلمين كانوا لتوهم قد فرغوا من غزوة أحد والجراح ما زالت مثخنة فيهم، فلو وقعت حرب لازدادوا جرحا، فكانوا أحوج ما يكونوا على أن يحافظوا على قواهم، فحفظ الله لهم هذا الأمر كله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهذا من جنس تأييد الله وآياته لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. طيب أثابكم الله شيخنا، حبذا لو أخبرت المشاهدين بحديثنا في الغد. حديثنا في الغد إن شاء الله الأنبياء والعبادة، نتابع خاصة نحن المقبلين على العشر الوسطى والأواخر. طيب أثابكم الله شيخنا وجزاك الله خيرا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم. في الغد بإذن الله حديثنا عن الأنبياء والعبادة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.